قناع من الزجاج، تمثيلية من تأليف محمد كامل حسن، إخراج ديمتري لوقا. في فيتامين سي من فضلك؟ عاوزاه عشان ايه؟ عشان البرد والزكام. في صنف كويس معمول في مصر، لكن احسن كتير من كل الاصناف اللي بتيجي من بره. طيب هاتوا. اعمل ايه؟ الزكام ده ما بيروحش من عند جوزي ابدا، وبيقولوا سببه البرد. اذا كنت عاوزه حاجه للزكام موجود برضه. هات نجرب. اتفضلي ادفعي في الخزنه عند الانسه. طيب كتر خيرك. 26 قرش. اتفضل. غريبة قوي. ودي مالها كمان يا ست سعاد؟ انا ما بيغزنيش في الدنيا الا الست اللي تخبي دبلة الجواز تحت الخاتم. انا ما خدتش بالي من الحكاية دي. وليه بتتكلم على جوزها؟ احنا من؟ وشوف كانت بتبص ازاي. بتبصلي انا؟ مش ليك انت، لاسماعيل. انا حتبصلي على ايه يا حسرة؟ على دقني الطويلة ولا راسي اللي ما بقاش فيها ولا شعرة؟ ما هو الصلع الأيام دي موضة يا اسماعيل. موضة؟ طيب تبادلني؟ لا يا عم، الله الغني. الساعة بقت 2، انتم مروحين ولا هتتغدوا هنا؟ لا انا هروح، بس لما خلص دواء التركيب اللي في ايدي ده. طب سعيدة. مع السلامة. مع سعاد. أنا مش فاهم يا أخي، سعاد دي حظها مش كويس ليه؟ حلوة مش وحشة أبدا، ودمها خفيف، ومش من بنات الأيام دي. مش فاهم مالها. مالها يعني؟ ما بتتجوزش ليه؟ هو في حد قال لها اتجوزيني وقالت له لأ؟ تعرف يا زكي، أول ما جات اشتغلت هنا أنا قلت خلاص أبو الزيك طب وراح يحصلنا. قصدك اتجوزها يعني؟ مش معقول. ليه؟ مالها؟ أنا لو ما كنتش متجوز كنت فكرت أخدها. أصل أنا من جمعية القلوب السوداء. إيه؟ إيه جمعية القلوب السوداء دي؟ اللي ما تسمحش ابدا امنا حواء على انها خرجت من الجنه وخلفتنا. انا ضد الجواز على خط مستقيم يا اسماعيل. يا شيخ كلنا كنا كده لغايه ما جت اسمتنا، ده شيء لابد منه. قول شر لابد منه. لا شر ولا حاجه. على اي حال الراجل لما بيتاخر في الجواز ما بتبقاش مصيبه عليه زي البنت، وعشان كده سعاد دي صعبانه عليا خالص. مش قربت على 30؟ يا شيخ حرام عليك، 30 ايه؟ دي لا يمكن تزيد عن 24 25 سنه. هي اللي مسكينة قاسد كتير. ايه حكايتها بالظبط؟ انا ملاحظ انها كده احيانا تتنهد وتسرح، ومتهيألي ان الضحك والترياق اللي بتعملها دي زي ما تقول ستار بتخبي بيه حاجة تانية. هو فعلا كده. مأساة غرام ولا ايه؟ لا ابدا، انا اصلي كنت اعرف المرحوم ابوها من زمان. ما انا عارف انك انت اللي شغلتها هنا في الاجزخانة. اصلها بنت حساسة، حساسة قوي. ابوها كان بيكسب كويس وكانوا عايشين عيشة عالية قوي، لكن أمها مسرفة بشكل عجيب ولا كانتش تعمل أبدا حساب لبكرة. وبعدين لما مات الراجل حالتهم اتدحضرت قوي. هو فعلا باين عليها أنها بنت عز، ما فيهاش عيب غير تريقتها على الناس، ما فيش حد أبدا عجبها. هي ما بتنتقدش غير الستات، الستات المتجوزين بالأخص. فعلا هي معذورة برضو، البنت لما تقعد لغاية السن ده من غير جواز غصب عنها تحسد اللي اتجوزه. برافو، هي دي الكلمة، تحسد. تمام، هو ده العيب اللي فيها. ده لازم الدكتور عبد الكريم. دي مكالمة خارجية، لازم هيتأخر في طنطا، كان مفروض يجي النهاردة. ألو؟ أيوة أنا زكي. من فضلك علي صوتك يا دكتور. لا سلامتك، إزاي ده؟ لا لا لا بعد الشر أفندم. كده؟ أيوة الدكتور مدحت أنا عارفه. طبعا طبعا يا فندم. لا إحنا عاوزين سلامتك. ألو ألو. قفل السكة. مسكين الدكتور عبد الكريم. ليه في ايه؟ الغريبة كان قلبه حاسس قبل ما يسافر، وهو بيسلم عليا قال لي انا خايف ما ارجعش للاجزخانة دي تاني. ليه حصل ايه؟ ده كان بيكلمني من المستشفى، جات له نوبة قلبية. هو قلبه تعبان من زمان، مش اول مرة تجيله النوبة دي. بكرة يبقى عال ويرجع تاني. الظهر انه عايز يستريح شوية لانه حيبعت لنا الدكتور مدحت بداله. الدكتور مدحت ابنه؟ ايوه يا سيدي. يا ساتر يا رب. فرق كبير بينه وبين ابوه. الدكتور عبد الكريم ما يخليش الواحد يحس ابدا انه موظف عنده، راجل لطيف وكله ذوق. انا معاك، مدحت ما بياخدش على الواحد بسرعه، لكن قلبه طيب. احنا مالنا ومال قلبه؟ ده طول الوقت قاعد وبوزه شبرين. فاكر لما ابوه تعب السنه اللي فاتت ومسك الاجزخانه اسبوع؟ كنت حطق. دي سعاد هي اللي كانت هتتجنن ايامها. انا فاكر انه كان هيفصلها مره ويديها مكافئتها. لا لا لا، ما يقدرش يعمل حاجه زي دي، لان ابوه عارف ظروفها كويس، هي اللي بتصرف على امها دلوقتي. يعني الراجل الكبير لو جراله حاجه هيتحكم فينا مدحت تمام. ما تقولش لسعاد حاجه، احسن تقابله مكشره تبقى حكايه، ولما تتفاجئ بيه انا عندي احسن، بدل ما تحضر له تبويزه من اللي بالك فيهم. حضرتك اللي قلت لهم يحط المكتب هنا؟ ايوه. بس كده هيسحم المدخل يا دكتور؟ لا هيسحمه ولا حاجه. انت مش عاوزاني اقعد جنبك ولا ايه؟ لا بالعكس، انا ازداد شرف. العفو يا ستي. مسكينه مش هتقدر تتنفس. انا مش فاهم ايه مزاجه يقعد قصادنا كده. من فضلك عاوزين الدواء ده اللي في الروشته. حاضر يا هان. الله، انت خرجت ليه؟ مش تخليك مستريح في البيت النهارده؟ انا قلت برضو اني هحصلك في الاجزخانة، اصل عاوز اتمشى شوية، زهقت من القعدة. الله، مين؟ مدحت؟ اهلا سعيد، ازيك؟ ازاي صحتك؟ والله زي ما انت شايف يا مدحت، مش عارف الكبد تعبه شوية، لكن الحمد لله دلوقتي احسن قوي. دي زوجتي، تشرفنا. مش عارف عايز تريع على الدواء ده ولا لا، دي تاني مرة اكرره. وريني الروشتة كده يا اسماعيل. مش عارف يا اخي الاوجاع الفظيعه دي هتريح منها امتى؟ جنب اليمين ده ما بينيمنيش خالص. الدواء ده عظيم جدا، هتستريح عليه خالص، بس لازم تستمر عليه. اتفضلي ادفعي في الكيس. معاكي قرش ساغ وتاخدي ريال؟ ايوه معايا. دي فرصه سعيده قوي يا مدحت. انت سبت اجزخان الطنطا خلاص؟ لا، انا قاعد هنا مؤقتا لغايه والدي ما يرجع. طب سلام عليكم. مع السلامة. كان زميلي في ثانوي. لكن ده أكبر منك بكتير. لا أبدا، سننا زي بعض تقريبا، بس الظاهر إن الكبد تعبه. ربنا عالم بحاله. الست بتاعته باين عليها طيبة وبتخاف عليه. مش بطالة. مش بطالة ازاي؟ بتكلمه زي ما تكون بتكلم عيل صغير. انا ما حبش كده. مش جايز هو بيحب كده؟ هو حر. من فضلك اقدر اتكلم في التليفون؟ اتفضلي. الو، عادل موجود من فضلك؟ طيب قول له ثانيه. أفندم، قوله بس ثانية وهو يعرف. هو التليفون ما بيتحركش؟ لا يا هاني، من حبل قصير كده. طيب معلش. ألو، إزايك يا عادل؟ إيه الحكاية؟ ما كلمتنيش ليه؟ نعم؟ لا، هو معقول أكلمك من البيت؟ بتكلم الأجزخانة اللي جنب البيت على طول، كان معايا دلوقتي، خليته دخل الأسانسور وجيت أكلمك. أيوة مش معقول، لا يمكن أصدقك. جواب بس بشرفك هتقول فيه الحقيقة، لكن هتبعته على فين كده؟ طب دقيقة واحدة. دكتور مدحت. أفندم، في جواب هيجيلي على عنوان الأجزخانة هنا باسم حرم سعيد زهران، في مانع؟ لا أبدا يا فندم، مانع إيه؟ متشكرة قوي. ابعته على الأجزخانة يا عادل، أجزخانة عبد الكريم. أيوة، نفس الشارع اللي احنا فيه. نمرة كم من فضلك؟ 13. نمرة 13 يا عادل، اوعى تنسى. متشكرة قوي. حق المكالمة يا هاني. ايوه متأسف. اتفضلي. انا بستغرب ازاي حضرتك تقبل حاجة زي دي. حاجة زي ايه؟ انت ما سمعتش كانت بتقول ايه في التليفون؟ انا زي ما انت شايفاني عمال من الصبح اقرا في النشرة الطبية، وانا من طبيعتي ما استنتش ابدا على كلام حد. انا ما بستنتش، لكن غصب عني سمعت، عشان كده بستغرب ازاي حضرتك تقبل ان الست دي تستلم جواباتها من الاجزخان؟ ايه الضرر في كده؟ ايه الضرر ازاي يا دكتور؟ هي مش عندها بيت؟ الجوابات دي ما توصلهاش البيت ليه؟ واحنا ايه دخلنا في حاجة زي دي؟ دي مرات واحد صاحبك يا دكتور، وغير كده سمعة الاجزخانة هتبقى ازاي لما تخليها شباك بوستة عشان الجوابات الغرامية؟ غرامية ايه يا انسة سعاد؟ ازاي تتكلمي بالشكل ده على واحدة ست متجوزة؟ عيب، انا ما اسمح لكيش ابدا. ارجوك خدي بالك من شغلك، بس مالكيش دعوة بسمعة الاجزخانة، انت فاهمة؟ فاهمة يا فندم. انا رايح مشوار، اذا تأخرت عن الساعة 2 تبقوا تقفلوا وتفتحوا زي العادة الساعة 4. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انا هبعت جواب للدكتور عبد الكريم، دي مش طريقة يكلمني بيها ابدا، وانا ما غلطتش في حاجة. انت مش سمعتها يا زكي بتقول ايه؟ في الحقيقة يا اسماعيل سعاد مش غلطان. هي قالت ايه؟ انا مسمعتهاش كويس. ده شيء ظاهر خالص انها بتكلم واحد بتحبه غير جوزها. اولا اني خليها تتكلم من هنا وعندها تليفون في البيت، ثانيا بتتكلم بصوت واطي وكانت فاكرة التليفون له حبل عشان تاخده بعيد، تالت حاجة شوف كانت بتقوله ايه يا زكي، طريقة كلامها، واللي زاد وعاد عاوزة يبعت لها الجوابات على هنا. افرض جوزها عرف يبقى ايه مركزنا احنا؟ فعلا انا مش فاهم الدكتور مدحت ازاي يقبل حاجة زي دي. هو ما فهمش الحكاية كويس، كان حقك فهمتيه بالعقل. انا حاولت افهمه راح مزعق مرة واحدة، انتوا لازم تساعدوني في الحكاية دي. ليك حق، دي مسألة مس سمعتنا كلنا. لما يجي الساعة 4 نقعد نتفاهم بالراحة كده من غير نرفزة. هو مؤكد ما سمعش كانت بتقول ايه. ما جاش يعني الدكتور مدحت؟ زمانه جاي يا ستي. انتوا منوين تكلموه اول ما يوصل؟ انا بقول يعني سيبوا الموضوع يفوت النبادي، ولما يجي الجواب الغرامي نوصله للهانم برضو. يا ستي جايز ما يجيش. انا افضل نكلمه يا اسماعيل. بلاش السيرة بقى، احسن جوزها جاي هنا. مسكين. لا مؤاخذة، احنا نسينا ناخد الرشيتة امبارح. افتكر مع الدكتور مدحت كان بيشوفها. ايوه صحيح، هو لسه ما جاش. زمانه جاي، اتفضل استريح. يمكن الست تكون خدتها؟ ما افتكرش، لانها بعد ما مشيتهم سوا رجعت تاني صحيح، لكن ما خدتش الروشتة، رجعت عشان تتكلم في التليفون. تتكلم في التليفون؟ ازاي ده؟ الست بتاعتي انا؟ انت عارفاها؟ طبعا عارفاها، مش اللي كانت مع حضرتك وخدتم دواء للكبد؟ يمكن مش هي اللي اتكلمت في التليفون يا سعاد. ازاي ده؟ هو انا عبيطة؟ يمكن مش هي فعلا، لأنها هتتكلم في التليفون من هنا ليه؟ ما احنا عندنا تليفون في البيت. أهلا سعيد، لازم جاي تاخد روشتة. أيوة نسيناها معاك. أنا شايلها لك في الدرج. أهي. أنا متشكر قوي، سلام عليكم. ما تقعد شوية. معلش فرصة تانية. متشكر قوي. ده الترنك لازم تنطق. إيه يا ترنك؟ ألو. أيوة أيوة موجود يا فندم. طنط يا دكتور. إيه؟ مش عارف، اتكلم انت. شوفي ايه؟ انا خايف بابا يكون. شوفي ايه وحياتك. الو، ازاي صحة الدكتور عبد الكريم؟ حضرتك ايه؟ طيب اتفضل كلم الدكتور مدحت، احسن اتخض اول لما التليفون ضرب ومش قادر يقوم من مطرحه. الو بابا كده؟ الحمد لله الحمد لله. ما هو لازم برضو تاخد 10 ايام راحة على الاقل. هنا كويسين قوي، ما تفكرش في حاجه. افندم ازاي ده؟ طيب انا هاخد قطر الساعه 6 وبارجع بكره، هكون في طنطا الساعه 8 الا شويه، وهو كذلك. سعيده يا بابا. الحمد لله، هيروح البيت النهارده، وخطيب اختي مصمم انه يكتب كتب كتابه النهارده برضه ما دام اطمنوا على بابا، وعشان كده مضطر اسافر في قطر 6. مع السلامه، ما تنساش قلب الملابس. ان شاء الله. بحق قبل ما انسى، أنا متأسف أوي يا نسا سعاد لأني كلمتك بغضب النهاردة، تقبل اعتذاري ولا لا؟ العفو يا دكتور، أصل لا أصل ولا فصل. أنا اتضايقت خالص بعد ما مشيت، أنا مش عاوز حد منكم يزعل مني لأني أحيانا بتنرفز، لكن متهيألي إني قلبي طيب. مش كده ولا إيه؟ إيه ابن الدكتور عبد الكريم اللي الدنيا كلها بتحبه لازم يكون قلبه طيب. متشكر يا زكي. هو في حاجة واحدة بس عاوز سعاد تبطلها. أنا ملاحظ إنك بتبص للناس من ورا لوح إزاز أسود. أصلك يا دكتور مش فاهم حكاية الست دي. افرض إن أنا ببص للناس من ورا لوح إزاز أسود، طيب وزكي أهو سمع هي كانت بتقول إيه، اسأله. فعلا يا دكتور كان باين قوي على كلامها إنه خارج عن الحد. أنت كمان كنت بتستنط على كلامها يا سي زكي؟ يا ويله اللي يتكلم بالتليفون من الأجزخانة دي بعد كده. ولا إيه يا إسماعيل؟ ولا أنت من رأيهم برضو؟ بصراحة أنا شايف إنها حرة تتكلم زي ما هي عاوزة، وإحنا مناش دخل في موضوع زي ده. تمام تمام، ده اللي قصدي عليه. بس حكاية الجواب دي بايخة قوي يا دكتور، إزاي تسمح لها إنها تستلم الجواب هنا؟ سمعة الأجزخانة تبقى إزاي؟ يعني برضو سوقت سمعتها يا سعاد. أنا ما سوقت سمعتها ولا حاجة، لكن ما لكنش. خلاص الموضوع ده انتهى ومش عاوزين نتكلم فيه تاني. يعني لو جه الجواب نسلمه لها واحنا ساكتين؟ امال عاوزين نقول لها ايه يا سي زكي؟ ولا حاجه، بس الافضل انك تلفت نظرها بلباقه كده ان الجوابات تجيلها على شباك البوسطه، يا على شباك البوسطه يا على اي حته تانية غير الاجزخانه. عشان ايه؟ اصل بصراحه سعاد ليها حق واحنا معاها في كده. لو كانت الست دي مش خايفه للجواب يقع في ايد جوزها كانت خلت اخينا اللي بتكلمه ده بعته على البيت، مش كده ولا ايه؟ وافرض انها مش عاوزه جوزها يشوف الجواب، ده معناه انه ضروري يكون جواب غرامي يا اسماعيل. امال هيكون ايه؟ ليه ما يكونش جواب من امها وجوزها بيتضايق لما بتتصل بيها؟ ليه ما يكون لهاش فلوس او املاك خاصه ومش عاوزه جوزها يطلع على حاجه؟ كل واحد في الدنيا له اسراره الخاصه، مش ضروري ابدا ان الاسرار دي تكون مشينه. ده في الحقيقه منتهى حسن النيه في الست دي. انا لا يمكن اسيء الظن باي انسان، وحتى لو كان اللي بيعاملني انا عارف انه شرير اوريله انه واثق فيه وعامله كويس، هينكسف ويعاملني زي ما بعامله تمام. يا ريتك تعملي كده يا سعاد. والله الاجزخانه بتاعتكم يا دكتور مش بتاعتنا، وانتم احرار فيها. يا خسرتك. يا خسرتي على ايه؟ ولا حاجه، سيبك من الموضوع ده. انا مبسوط النهارده عشان والدي خف واختي هتتجوز. عقبالك ان شاء الله يا سعاد. كتر خيرك. لما نشوفك هتعملي في جوزك ايه؟ مادام فكرت ان اتجوز واحد لازم اوهب له حياتي كلها، ما فكرش في اي انسان في الدنيا غيره. دي حاجه جميله قوي. ان شاء الله هترجع امتى بالسلامه؟ باسرع ما يمكن. يا سيدي مكتوب على الظرف ايه؟ السيدة المصونة حرم الأستاذ سعيد زهران بطرف أجزخانة عبد الكريم. يعني يا عيني مفيش ريحة حلوة ولا حاجة. هات الدهول هنا احسن تنغزيها بكلمة ولا حاجة وتروح تقول للدكتور مدحت يعمل لك هوسة. هوسة على ايه؟ هاتي بس الجواب. خبيه خبيه يا سعاد، دي جاية هي وجوزها. اخبيه ليه؟ اوريها ان احنا فاهمين حكايتها وبنداري عليها؟ والله عاوزين نفس الدواء اللي خدناه اول امبارح. هو لحق يخلص؟ لا ابدا، اصلنا امبارح كنا بنتغدى في القناطر وخدناه معانا، الظهر سعيد نسيه في البوفيه ولا في الجنينه، مش عارفه ضيعه فين كده. طيب دقيقه واحده يا هانم، في جواب ليكي هنا. جواب؟ جواب ايه؟ وريني. لا لا ما تاخدوش، لازم اشوفه. لا يمكن هتشوفه. هات الجواب. اوعى اوعى ايدك. هات الجواب ده. لا قلت لك لا سيبه. ثانية ثانية. الله، ده اغمى عليه، هات مشاهد المصارعة من عندك يا اسماعيل. ليه كده يا سعاد؟ ليه بس؟ ليه كده بس؟ امال كنت اسيبه مخدوع؟ لازم يعرف حقيقتها. ثانية ثانية، ليه كده؟ ايه في ايه؟ ايه اللي حصل؟ مال منتهى سوء الحظ، الست بتاعته جت تستلم الجواب اللي كانت مستنياه، فاجئها وهي بتقراه، خدت الجواب وجريت على بره، ما استحملش الصدمة وقع. بلاش نشادر يا اسماعيل، استنى النبض كويس. سعيد سعيد، هو دلوقتي هيبقى كويس. وجع ساعة ولا كل ساعة؟ كويس انه عارف. عشان تبقى تصدقني يا دكتور لما اقولك انك على نياتك، انا مخصوص اديتها الجواب قدامه. سعيد سعيد، مبروك مبروك يا حبيبي، الجواب ده من ابن اختي عادل. عادل؟ ايوه من عادل. ايوه ايوه، شوف شوف ده من المعمل، خليتهم يبعتوه على هنا لاني عارفاك كنت موهوم من الوجع اللي كان بيجيلك، وفاكره انه بعد الشر سرطان، وكنت خايف تحلل. وريني وريني مكتوب ايه. انا خليت عادل يعمل لك التحليل وما صدقتوش لما قال لي في التليفون من هنا ان النتيجة سلبية، وخليت المعمل نفسه بعت لي النتيجة. سنية ربنا ما يحرمنيش منك ابدا، انا اتولدت من جديد يا حبيبتي. مبروك يا سعيد. متشكر قوي يا مدحت، انا بقيت زي الحصان دلوقتي، يلا بينا جري على البيت. أنا ظلمت واحدة ست نبيلة وطيبة زي دي ليه بس يا رب؟ خلاص خلاص كفاية يا طبق، أنا أول مرة أشوف سعاد بتعيط بالشكل ده، وأول مرة أشوف سعاد جميلة. جميلة جميلة إزاي بس يا دكتور مدحت؟ مش عارف، الظاهر إن الحادثة دي خلتك شلت روح الإزاز الأسود اللي كنت بتبص من وراها على الناس، كان حاجب جمالك، لأن سوء الظن بالناس بيخلي عينين الواحدة ما فيها الصفاء وبيحرمها من نص جمالها. أنا ما فيش حد قال عليا أبدا إني جميلة. أنا يا ست بقولك كده دلوقت، ولو ما كنتيش تهميني ما كنتش زعقتلك أول امبارح، ومدام لوح الإزاز ده انشال فأنا انتهز فرصة وجود اتنين شهود واخطبك. تخطبني؟ تخطبني أنا؟ دكتور مدحت دكتور مدحت. استمعتم إلى قناع من الزجاج، تمثيلية كتبها للإذاعة محمد كامل حسن، صور شخصياتها حسب سماع الأصوات افتخار جميل، محمود عزمي، زهرة العلا، أنور محمد، سيد الرئيس، نادية رفيق، وسعيد خليل، مساعد الإخراج حسين أبو المكارم. التمثيلية من إخراج ديمتري لوقا.